الفصل الثالث: كيفية الترتيب حسب الفئة. تسلسل الترتيب: اتبع التسلسل الصحيح للفئات. هنا يفتح الباب، تنظر إلي امرأة بقلق نوعا ما وهي تقول: مرحبا. إذ يكون زبائني متوترين دوما حين أزورهم في منازلهم للمرة الأولى، وبما أننا التقينا مرات عدة من قبل، لا ينبع هذا التوتر من الخجل، وإنما من حاجتهم إلى تحضير أنفسهم لتحدي كبير. هل تظنين أنه يمكنني فعلا ترتيب منزلي؟ لا مكان لتضعي قدميك هنا. لا أعرف كيف أستطيع فعلا ترتيب كل شيء في مثل هذا الوقت القصير. قلت إن أي من زبائنك لم يعد إلى الفوضى مجددا، لكن ماذا لو كنت الأول؟ أكاد أشعر بتوترهم العصبي، لكنني أعرف من دون شك أن كل واحد منهم سيبلي حسنا، حتى إن أولئك الكسالى أو الفوضويين بطبيعتهم أو الأشخاص المتحدرين من أجيال غير مرتبة أو المنهمكين جدا يستطيعون تعلم الترتيب كما يجب إذا استعملوا طريقة كون ماري. دعني أشاركك سرا، إن ترتيبك منزلك أمر ممتع، فعملية تقييمك شعورك حيال الأشياء التي تملكها وتحديدك تلك التي أنجزت مهمتها وتعبيرك عن امتنانك لها ثم توديعها في الواقع فحص لذاتك الداخلية ونوع من طقوس الانتقال إلى حياة جديدة. أما المعيار الذي تحكم وفقه فهو انجذابك الحدسي، وبالتالي لا حاجة إلى نظريات معقدة أو معطيات رقمية، فكل ما تحتاج إليه هو اتباع التسلسل الصحيح. لذا سلح نفسك بالكثير من أكياس النفايات واستعد للمرح. ابدأ بالملابس، ثم انتقل إلى الكتب والأوراق والأغراض المتفرقة، وأخيرا الأشياء ذات القيمة العاطفية. وإذا خففت من كمية ما تملكه وفق هذا التسلسل، فسيكون عملك سهلا بشكل مفاجئ. وعند البدء بالأشياء السهلة أولا وترك الصعبة حتى النهاية، يمكنك أن تصقل مهاراتك في اتخاذ القرارات تدريجيا، حيث يصبح الأمر بسيطا في النهاية. في الفئة الأولى أي الملابس، أوصي بتقسيم الأغراض إلى الفئات الفرعية التالية لزيادة الفعالية: ملابس النصف العلوي، القمصان، الكنزات إلى آخره، ملابس النصف السفلي، السراويل، التنانير إلى آخره، الملابس الواجب تعليقها، السترات، المعاطف، البذلات إلى آخره، الجوارب، الملابس الداخلية، الحقائب اليدوية، الإكسسوارات، الأوشحة، الأحزمة، القبعات إلى آخره، الملابس الخاصة بأماكن معينة، ملابس البحر، ملابس المدرسة إلى آخره، الأحذية. ونعم، الحقائب اليدوية والأحذية مشمولة ضمن فئة الملابس. لما هذا التسلسل في الواقع؟ لست واثقة من السبب، لكن استنادا إلى الخبرة التي اكتسبتها بعد تكريسي نصف حياتي للترتيب، أستطيع القول لك إن هذا التسلسل مجد حتما. صدقني، إذا اتبعت هذا التسلسل فسوف تسرع العمل وتحقق نتائج ملحوظة بسرعة مفاجئة. وبما أنك ستحتفظ فقط بالأشياء التي تحبها فعلا، سوف تزداد طاقتك وفرحتك. قد تشعر بتعب جسدي، ولكن من الرائع التخلص من الأغراض غير الضرورية، وستجد صعوبة في التوقف. غير أن النقطة المهمة هي تحديد ما يجب الاحتفاظ به. فما هي الأشياء التي تمنحك الفرح إذا احتفظت بها كجزء من حياتك؟ اخترها كما لو أنك تحدد الأغراض التي أعجبتك خلف نافذة العرض في متجرك المفضل. بعد فهمك المبادئ الأساسية، ضع كل ملابسك في كومة واحدة، ثم أمسكها بيدك القطعة تلو الأخرى، واسأل نفسك بهدوء: هل يبعث هذا الفرح في نفسي؟ لقد بدأ مهرجان الترتيب عندك. الملابس: ضع كل قطعة ملابس موجودة في المنزل على الأرض. تتمثل الخطوة الأولى في التحقق من كل خزائن الملابس وخزانة المطبخ والأدراج في المنزل، ثم جمع كل الملابس في مكان واحد. لا تترك خزانة أو درجا من دون فتحه، وتأكد من جمع كل قطع الملابس. حين يظن زبائني أنهم أنهوا جمع كل الملابس، أطرح عليهم دوما هذا السؤال: هل أنت واثق من أنك لم تترك أي قطعة ملابس في المنزل؟ ثم أضيف: إن وجدت أي شيء آخر في المنزل فهذا يعني أنك نسيت أمره ولا يهمك، وبالتالي سوف يتم تحويله تلقائيا إلى كومة من النفايات. وأجعلهم يدركون أنني جدية فعلا، إلا أنوي أبدا السماح لهم بالاحتفاظ بأي شيء بعد انتهاء الفرز. ويكون الجواب عموما: أوه انتظري، أظن أن هناك شيئا ما في خزانة زوجي، أو أوه لقد علقت شيئا ما في الردهة ربما. تلي ذلك جولة أخيرة في المنزل وإضافة بعض الأغراض إلى الكومة. يبدو هذا الإنذار مثل نظام السحب التلقائي لدفع الفواتير في المصرف، لكن حيث يعرف زبائني أن هناك تاريخا نهائيا صارما، فهم يجهدون ذاكرتهم مرة إضافية لأنهم لا يريدون خسارة أي قطعة من الملابس من دون أن تتاح لهم فرصة تقدير ذلك. ونادرا ما أضطر إلى تنفيذ تهديدي، لكن إذا لم يتذكر الشخص غرضا في هذه المرحلة فهذا يعني بشكل جلي أنه لا يبعث الفرح في نفسه، وبالتالي أصبح عديم الشفقة. الاستثناء الوحيد فيما يتعلق بالملابس هو تلك الموجودة في الغسيل. عند جمع كل الملابس مع بعضها تكون كومة ملابس النصف العلوي عالية جدا وتصل إلى الركبة عادة، والمقصود هنا بملابس النصف العلوي الملابس الخاصة بكل المواسم، أي القمصان القطنية والسترات والكنزات المحبوبة، ويكون العدد الوسطي للأغراض في هذه الكومة الأساسية قرابة 160 غرضا. وأول عقبة تواجه زبائني أثناء عملية الترتيب هي تفاجؤ معظم الأشخاص بالكمية الكبيرة التي يملكونها، وفي هذه المرحلة أقول عادة فلنبدأ بملابس الموسم الماضي. لدي سبب وجيه لاستهلال عملية الترتيب بملابس الموسم الماضي، فهي الفئة الأكثر سهولة لتشغيل حدس الشخص فيما يبعث الفرح في نفسه. فإذا بدأ زبائني بالملابس التي يستخدمونها حاليا فسيميلون إلى التفكير أكثر، هذه القطعة لا تبعث الفرح في نفسي لكنني أرتديها البارحة، أو إذا لم تبقى لدي أي ملابس أخرى لارتدائها فماذا سأفعل؟ ويزيد ذلك من صعوبة اتخاذ قرار موضوعي بالنسبة إليهم. وبما أن ملابس الموسم الماضي غير ضرورية حاليا، يسهل أكثر تطبيق المعيار البسيط القائم على ما إذا كانت قطعة الملابس تبعث في نفس الشخص الفرح أم لا. ثمة سؤال واحد أوصي بطرحه عند فرز ملابس الموسم الماضي: هل أريد رؤية هذه القطعة مجددا حين يأتي موسمها؟ أو بكلمات أخرى، هل أريد ارتداء هذه القطعة فورا إذا تبدلت فجأة درجات الحرارة؟ هل أريد رؤيتها مجددا؟ حسنا، ليس بالضرورة. إذا كان هذا شعورك فرمها على الفور، وإذا كنت قد ارتديتها كثيرا خلال الموسم الماضي فلا تنسى أن تعبر لها عن تقديرك. قد تخشى ألا تبقى لديك أي ملابس إذا استخدمت هذا المعيار، لكن لا تقلق، قد تشعر أنك رميت الكثير، لكن طالما أنك تختار الملابس التي تبعث في نفسك الفرح فسوف يبقى لديك المقدار الذي تحتاج إليه. بعد أن تطور القدرة على اختيار ما تحبه يمكنك الانتقال إلى كل فئة فرعية من ملابس الموسم الحالي. ولعل النقاط الأكثر أهمية الواجب تذكرها هي التالية: احرص على جمع كل قطع الملابس الموجودة في المنزل، واحرص على الإمساك بكل واحدة منها. ملابس البيت: تحويل بعض الملابس إلى ملابس البيت أمر محرم، قد يبدو رمي أي شيء بعيدا إذا كان لا يزال صالحا للاستعمال تماما أمرا مؤسفا، وخصوصا إذا كنت قد اشتريته بنفسك. في مثل هذه الحالات يسألني زبائني غالبا إذا كان بوسعهم الاحتفاظ بالملابس التي يعرفون أنهم لم يرتدوها أبدا خارج المنزل لاستخدامها بمثابة ملابس للبيت. إذا قلت نعم فستصبح كومة ملابس البيت أكبر من دون أي انخفاض في الحجم الإجمالي للملابس. رغم ذلك أعترف أنني فعلت الشيء نفسه ذات مرة، فقد احتفظت بملابس عرفت أنني لن أرتديها أبدا خارج المنزل، وهي سترات ضيقة وكنزات قديمة الطراز وفساتين لا تناسبني أو لم أرتديها قط. ولكن لم يمر وقت طويل قبل أن أطور عادة تحويل مثل هذه الملابس إلى ملابس للبيت بدل رميها، لكنني لم أرتديها قط في 90% من الحالات. اكتشفت سريعا أن العديد من زبائني يملكون أيضا مجموعات غير مستعملة من ملابس البيت، وعندما سألتهم عن سبب عدم ارتدائهم إياها كانت إجابتهم صريحة جدا: لا أشعر بالارتياح فيها، أو يبدو ارتداء هذه الملابس في المنزل أمرا مؤسفا فيما كانت مخصصة للخروج، أو لا أحبها إلى آخره. بتعبير آخر، هذه الملابس غير مناسبة أبدا لتكون ملابس للبيت، وإطلاق تلك التسمية على الملابس التي لا تبعث الفرح في النفوس إنما يؤخر رميها فقط. وثمة متاجر مخصصة فقط لبيع ملابس البيت ويهدف تصميمها وقماشها إلى شعور مرتديها بالاسترخاء. إذن يتضح جليا أنها نوع مختلف تماما عما نرتديه خارج المنزل، ولعل القمصان القطنية هي النوع الوحيد من الملابس العادية التي يمكن إعادة استعمالها في هذه الفئة. بالنسبة إلي لا أجد منطقا في الاحتفاظ بالملابس التي لا نستمتع بالاسترخاء فيها في المنزل، فالوقت الذي نمضيه في المنزل جزء نفيس من حياتنا، ولا يجدر بنا التقليل من قيمة هذا الوقت لمجرد أن أحدا لا يرانا. لذا بدءا من اليوم توقف عن تحويل الملابس التي لا تعجبك أو لا تريحك إلى ملابس للمنزل، فالتبديد الحقيقي ليس في رمي الملابس التي لا أحبها، وإنما في ارتدائها رغم مكافحتك للحصول على أسلوب عيشك المثالي. ولأنه لا يوجد تحديدا من يراك وأنت ترتديها، يصبح من المنطقي أكثر تعزيز الصورة الذاتية الإيجابية، وذلك بارتدائك الملابس التي تحبها. ينطبق الشيء نفسه على البيجامة: إذا كنت امرأة ارتدي ملابس نوم أنثوية أو أنيقة، فأسوأ شيء تفعليه هو ارتداؤك بدلة رياضية فضفاضة. وأنا ألتقي أحيانا أشخاصا يرتدون مثل هذه الملابس طوال الوقت سواء أكانوا مستيقظين أو نائمين. ركيز طلتك اليومية فسوف تبدو في النهاية وكأنها رديفة لك، وهذا ليس جذابا، فما ترتديه في المنزل يؤثر في صورتك الذاتية. تخزين الملابس: طويها جيدا وعالج مشاكل التخزين لديك. بعد عملية الانتقاء يبقى زبائني عادة مع ثلث إلى ربع كمية الملابس الذين انطلقوا منها، وفيما الملابس التي يريدون الاحتفاظ بها لا تزال مكدسة على الأرض يحين وقت الشروع في توضيبها، لكن قبل الانتقال إلى تلك الخطوة دعني أخبرك قصة. تعاملت ذات مرة مع زبونة لديها مشكلة لم أستطع فهمها، وهي سيدة منزل في 50 من عمرها، وقد أخبرتني في لقائنا الأول أنها لا تملك مساحة كافية في منزلها لتوضيب كل ملابسها، لكن حسب خريطة الشقة اتضح جليا أنها لا تملك فقط خزانتين مليئتين لها وحدها، وإنما كل واحدة منهما أكبر بمرة ونصف من الحجم الاعتيادي، ويفترض بهاتين الخزانتين أن تشكلا مساحة كبيرة للتخزين، لكنها امتلكت أيضا منصة مع 3 قضبان مليئة بالملابس. أصبت بالذهول وقدرت أنها تملك على الأرجح أكثر من 2000 قطعة ملابس في خزاناتها، لكنني عندما زرتها في منزلها فهمت المسألة أخيرا. فعندما فتحت خزانتها الممتدة على طول الحائط أصابتني دهشة كبيرة، إذ بدا الأمر أشبه بالمناظر إلى القضبان المحشوة بالملابس في المصبغة. وعلى العلاقات لم تكن هناك فقط معاطف وتنانير، وإنما أيضا القمصان القطنية والكنزات والحقائب وحتى الملابس الداخلية. شرعت زبونتي فورا في الشرح بشكل مفصل عن مجموعة علاقات الثياب. هذا النوع معد خصيصا للكنزات المحبوبة كي لا تنزلق، وهذه يدوية الصنع، اشتريتها من ألمانيا. وبعد محاضرة استمرت ل5 دقائق ابتسمت لي ابتسامة عريضة وقالت: لا تتجعد الملابس إذا علقتها وتدوم لوقت أطول أيضا، أليس كذلك؟ وبعد طرح المزيد من الأسئلة عليها اكتشفت أنها لم تطوي أي من ملابسها يوما. ثمت طريقتان لتخزين الملابس، الأولى تقضي بوضعها على العلاقات وتعليقها على القضيب، والثانية تقضي بطيها وترتيبها في أدراج. أفهم السبب الذي قد يدفع الأشخاص إلى تعليق ملابسهم، فقد يبدو هذا العمل أقل جهدا، لكنني أوصي بشدة باعتماد الطي كطريقة أساسية للتخزين. لكن من المزعج طي الملابس وترتيبها في الأدراج، فالأسهل هو وضعها على علاقة ومن ثم تعليقها في الخزانة. إذا كان هذا ما تفكر فيه فلا شك في أنك لم تكتشف بعد التأثير الحقيقي للطي، فالتعليق لا يمكنه أن يتنافس مع الطي لناحية توفير المساحة، ورغم أنه يرتبط نوعا ما بسماكة الملابس، إلا أنك تستطيع وضع 20 إلى 40 قطعة من الملابس المطوية في المساحة نفسها اللازمة لتعليق 10 قطع. والزبونة المذكورة آنفا تملك كمية ملابس أكبر بقليل من المعدل، لذا لو طوتها لما واجهت أبدا مشكلة في حفظها في مساحة تخزينها. فعند طيك ملابس بترتيب يمكنك حل كل المشاكل المرتبطة بالتخزين، وليس هذا هو التأثير الوحيد للطي، فالفائدة الحقيقية تكمن في ضرورة إمساكك بكل قطعة ملابس تملكها، فحين تمرر يدك فوق القماش فأنت تصب طاقتك فيه. كلمة جيفا باليابانية هي تيتي، والتي تعني حرفيا وضع اليدين، وقد ولد هذا المصطلح قبل تطوير الطب المعاصر، أي حين اعتقد الناس أن وضع اليد على موضع الإصابة يحفز على الشفاء، ونحن نعرف تماما أن التواصل الجسدي بنعومة ما بين الوالدين وأولادهما أو التربيت على رأس الطفل أو العناق له تأثير مهدئ في الأولاد. وبالطريقة نفسها أن التدليك القوي وإنما الحنون باليدين يرخي العضلات المشدودة بفعالية أكبر مما تفعله آلة التدليك، فالطاقة المتدفقة من يدي الشخص إلى بشرتنا تبدو وكأنها تشفي الجسم والروح على حد سواء، وينطبق الشيء نفسه على الملابس. فحين نأخذ ملابسنا بين أيدينا ونطويها بترتيب، فنحن ننقل الطاقة التي تؤثر إيجابا في الملابس، والطي الصحيح يرتب القماش ويمحو التجاعيد ويجعل المادة أقوى وأكثر وضوحا. والملابس التي تم طيها بترتيب تكشف عن مرونة وليونة يمكن تمييزها فورا، مما يفرقها بوضوح عن تلك التي تم حشرها في الدرج عشوائيا. فعل يتعدى فعل الطي جعل الملابس مناسبة الحجم للتخزين، ففي الطي نوع من العناية وتعبير عن الحب وتقدير طريقة دعم تلك الملابس لأسلوب عيشك، لذا حين نطوي الثياب يجدر بنا فعل ذلك من صميم قلوبنا وشكر ملابسنا على حمايتها أجسامنا. بالإضافة إلى ذلك، إن طي الملابس بعد غسلها وتجفيفها فرصة للانتباه إليها بكل تفاصيلها. فعلى سبيل المثال، قد نلمح أماكن انسل فيها القماش، أو نرى أن قطعة معينة من الملابس أصبحت مهترئة. الطي فعلا نوع من الحوار مع ملابسنا. ولطالما تم طي الملابس اليابانية التقليدية، أي الكيمينو واليوكاتا، على شكل مستطيلات لتجد متسعا لها في الأدراج المصممة لأحجامها. لا أعتقد أن هناك ثقافة أخرى في العالم تنطبق فيها وحدات التخزين مع الملابس بهذه الدقة، إذ يستوعب اليابانيون سريعا الفرحة الناجمة عن طي الملابس، كما لو أنهم مبرمجون وراثيا لأداء هذه المهمة. كيفية الطي، أفضل طريقة طي لمظهر مثالي. انتهى غسل الملابس وباتت جاهزة للتوضيب، لكن العديد من الأشخاص يواجهون مشكلة هنا، فالطي يبدو مثل عمل إضافي خصوصاً إذا كان سيتم ارتداء الملابس قريباً على أي حال، لذا لا يزعج العديد من الأشخاص أنفسهم في الطي وبعد فترة قصيرة يملكون كومة عالية من الملابس على الأرض، فيقعون في فخ الروتين اليومي لانتقاء شيء من الكومة، فيما تستمر الكومة بالارتفاع لتمتد في النهاية من زاوية واحدة وتصل إلى بقية الغرفة. إذا كان ما أقوله ينطبق عليك فلا تقلق، فلم يكن أي من الزبائن يعرف كيفية طي الملابس بطريقة صحيحة عندما شرعوا في أخذ دروسي، وفي الواقع أعلن عدد قليل منهم أن سياستهم قضت بعدم طي الملابس أبدا، لذا فتحت خزائنهم فبدت الملابس وكأنها موضبة في أكياس مسحوبة الهواء، ورأيت بعض الأدراج المليئة بملابس ملفوفة ومبرومة مثل النودلز. قد تظن أن زبائني لم يسمعوا قط بكلمة طي، لكنهم بعدما ينتهون من دروسي يقولون لي جميعا ومن دون استثناء: الطي ممتع. إحدى زبوناتي شابة في العقد الثاني وقد كرهت الطي كثيرا لدرجة أن أمها كانت تأتي إلى منزلها لتطوي الثياب نيابة عنها، لكن خلال تلقيها دروسي باتت تحب الطي. لا بل علمت أمها أيضا كيفية الطي بطريقة صحيحة، وبالفعل حين تتعلم هذه التقنية جيدا سوف تستمتع بتطبيقها كل يوم وسوف تجدها قراءة مفيدة لبقية حياتك. والواقع أن متابعتك حياتك من دون معرفتك كيفية الطي خسارة كبيرة. تتمثل الخطوة الأولى في تصورك كيف سيبدو درجك من الداخل حين تنتهي من ترتيبه، إذ يفترض أن يكون الهدف تنظيم المحتوى حيث تتمكن من رؤية مكان كل غرض بلمح البصر، تماما مثل ما تستطيع رؤية عناوين الكتب على الرفوف. الأساس هو تخزين الأغراض واقفة بدل تسطيحها. ولكن يحاكي بعض الأشخاص طريقة عرض الملابس في المتاجر، فيطوون كل قطعة ملابس على شكل مربع كبير ثم يرتبونها فوق بعضها بعضا على شكل طبقات. هذا رائع للعرض المؤقت في المتاجر، ولكن ليس ما نصبو إليه في المنزل، حيث علاقتنا مع ملابسنا طويلة الأمد. لتوضيب الملابس منتصبة يجب جعلها صغيرة الحجم، مما يعني المزيد من الطي. يعتقد بعض الأشخاص أن المزيد من الطي يعني المزيد من التجاعيد، لكن هذا ليس صحيحا، فالتجاعيد لا تنجم عن عدد الطيات وإنما عن مقدار الضغط المفروض على الثياب، فحتى الملابس المطوية بخفة ستتجعد إذا تم تخزينها في كومة، لأن وزن الثياب فوقها سيفرض ضغطا كبيرا عليها. فكر في الفرق بين طي ورقة واحدة وطي 100 ورقة دفعة واحدة. يصعب كثيرا الحصول على طية واحدة عند طي كتسة كاملة من الأوراق دفعة واحدة. حين تتخيل الصورة النهائية لما ستكون عليه أدراجك من الداخل يمكنك الشروع في الطي. الهدف هو طي كل قطعة ملابس على شكل مستطيل بسيط. اطوي أولا الجانب الطويل من كل قطعة ملابس نحو الوسط، ثم اثني الكمين للحصول على شكل مستطيل، لا يهم كيف تطوي الكمين. بعد ذلك أمسك بأحد أطراف المستطيل واطويه صوب الطرف الآخر المقابل له، ثم أطويه مجددا إلى نصفين، وهكذا بحسب الحاجة، إذ يفترض تعديل عدد الطيات لكي تكون قطعة الملابس المطوية متطابقة مع ارتفاع الدرج عند وضعها فيه. هذا هو المبدأ الأساسي. إذا وجدت أن النتيجة النهائية باتت بالشكل الصحيح ولكنها فضفاضة ورخوة جدا لتقف منتصبة، فسيكون هذا دليلا على أن طريقتك في الطي لا تتطابق مع نوع الثياب. فكل قطعة ثياب لها شكل مثالي يناسبها، أي شكل مطوي يناسبها تماما، ويختلف الأمر حسب نوع القماش وحجم قطعة الثياب، وبالتالي عليك تعديل طريقتك إلى أن تجد ما هو مناسب. ليس هذا صعبا، فما عليك إلا تعديل ارتفاع القطعة المطوية حيث تقف جيدا في الدرج، وتكون بذلك قد بلغت الشكل المثالي بسهولة. يصبح الطي أكثر سهولة إذا طويت القماش الناعم والرقيق بإحكام أكبر وجعلت عرضه وارتفاعه صغيرين، وطويت القماش السميك والزغب بإحكام أقل، وفي الحالات التي يكون فيها أحد طرفي قطعة الملابس أكثر سماكة من الطرف الآخر، من المفيد أيضا إبقاء الطرف الرقيق في يدك أثناء الطي، فما من شيء أكثر روعة من اكتشاف الشكل المثالي. وبالفعل تحتفظ قطعة الثياب بشكلها عند وضعها منتصبة على حافتها، وتبدو رائعة أيضا عندما تمسك بها بين يديك. الأمر أشبه ببوح مفاجئ. هكذا إذا تريدين أن يتم طيك، فتلك لحظة مميزة يتواصل خلالها عقلك مع قطعة الثياب. أحب الطريقة التي يشرق فيها وجه زبائني في تلك اللحظة. ترتيب الملابس. سر منح الطاقة لخزانة ملابسك. من الرائع أن تفتح خزانة ملابسك وترى الملابس التي تحبها معلقة بترتيب على العلاقات، لكن خزائن زبائن تكون في الغالب فوضوية جدا، حيث يحتاجون إلى الشجاعة لفتحها، وبعد فتحها يستحيل إيجاد أي شيء فيها. ثمة سببان محتملان لذلك. السبب الأول هو أن الخزانة بكل بساطة مليئة بإفراط، فقد اقحمت احدى زبوناتي الكثير من الملابس داخل الخزانه، حيث احتاجت الى 3 دقائق كامله لاخراج قطعه واحده، وكانت العلاقات مكدسه قرب بعضها بعضا، وبعد الكثير من الشد نجحت اخيرا في استخراج قطعه الثياب، لكن الملابس الاخرى الموجوده على الجانبين انفجرت الى الخارج مثلما يخرج الخبز من اله التحميص. فهمت حينها سبب عدم استخدامها تلك الخزانه طوال اعوام عده. إنه مثل متطرف، لكنه ينطبق على معظم الأشخاص الذين يخزنون أكثر مما هو ضروري في خزائن ملابسهم، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أوصي بطي كل الملابس الممكنة. هناك طبعا بعض أنواع الملابس التي يستحسن وضعها على علاقات، وهي تشمل المعاطف والسترات والبدلات والتنانير والفساتين. لذا إن معياري هو التالي: علق كل الملابس التي تبدو أفضل حالا عند تعليقها، مثل تلك المصنوعة من أقمشة ناعمة تطير في الهواء، أو القصات المقولبة جدا التي تقاوم الطي. يجدر بنا تعليق هذه الملابس بطيبة خاطر. أما السبب الآخر الذي يكمن وراء خزانة الملابس الفوضوية فهو قلة المعرفة. فببساطة لا يعرف العديد من الأشخاص كيفية تنظيم الملابس على علاقات، لذا تقضي القاعدة الأساسية بتعليق الملابس المنتمية إلى الفئة نفسها جنبا إلى جنب، وتقسيم مساحة التعليق إلى أقسام: قسم للسترات وقسم للبدلات إلى آخره. فالملابس تماما مثل الأشخاص، تسترخي بحرية أكبر عند تواجدها مع أخرى من النوع نفسه، وبالتالي يساعد تنظيمها وفق فئات على إشعارنا بالارتياح والأمان أكثر. ويمكنك تحويل خزانة ملابسك جذريا بمجرد تطبيقك هذا المبدأ. يصر العديد من الأشخاص على أنهم رغم تنظيمهم ملابسهم وفق الفئة إلا أنه لا يمضي وقت طويل قبل أن تعود الفوضى إليها. لذا دعني أخبرك سرا يساعدك في ترتيب خزائن الملابس وخزائن المطبخ التي تعمل بكد على تنظيمها. رتب ملابسك حيث ترفع إلى اليمين. خذ وقتك لترسم في عقلك سهما متجها صعودا إلى اليمين، ومن ثم آخر متجها نزولا إلى اليمين. يمكنك فعل ذلك على الورق أو رسم السهمين في الهواء. هل لاحظت أنك عند رسمك السهم صعودا إلى اليمين تشعر بخفة أكبر؟ فالخطوط التي تنحدر صعودا إلى اليمين تجعل الأشخاص يشعرون بالارتياح. وعند استعمالك هذا المبدأ أثناء تنظيمك خزانة ملابسك، يمكنك جعل المحتويات تبدو أكثر إثارة. لهذا السبب علق الأغراض الثقيلة في الجهة اليسرى والأغراض الخفيفة في الجهة اليمنى. والأشياء الثقيلة تشمل تلك الطويلة أو المصنوعة من قماش سميك أو داكنة اللون. وأثناء انتقالك إلى الجهة اليمنى من مساحة التعليق، يجب أن يصبح طول الملابس أقصر والقماش أرق واللون أفتح. وحسب الفئة يجب أن تكون المعاطف إلى أقصى الجهة اليسرى، تليها الفساتين، ثم السترات والسراويل والتنانير والكنزات. إنه التسلسل الأساسي، لكن حسب التصاميم الموجودة في خزانة ملابسك يختلف ما يعتبر ثقيلا في كل فئة. حاول إيجاد توازن يجعل الملابس تبدو وكأنها منحدرة صعودا إلى اليمين. بالإضافة إلى ذلك، نظم الملابس ضمن كل فئة من الثقيل إلى الخفيف. وحين تقف أمام خزانتك أعد تنظيم محتوياتها حيث ترفع الملابس إلى اليمين، وستشعر حينها أن قلبك ينبض بسرعة فيما خلايا جسمك تضج بالطاقة، وتنتقل هذه الطاقة الإيجابية إلى ملابسك أيضا. وحتى عندما تغلق الباب ستكون غرفتك أكثر انتعاشا حين تختبر هذا الأمر. لن تفوت أبدا عادة التنظيم وفق الفئة. قد يتساءل بعض الأشخاص عما إذا كان الانتباه إلى مثل هذه التفاصيل يمكنه أن يحدث مثل هذا التغيير، لكن لما تبدد وقتك في الشك إذا كان اعتماد هذا السحر الرائع في كل مساحات التخزين لديك قادرا على إبقاء غرفتك مرتبة؟ ستحتاج فقط إلى 10 دقائق لإعادة ترتيب خزانتك وفق الفئة، ولذلك ثق بي وجرب الأمر. لكن لا تنسى أنه يجدر بك أولا تقليل محتويات خزانة ملابسك لتشتمل فقط على تلك التي تحبها فعلا. تخزين الجوارب. عامل الجوارب باحترام. هل عشت يوما تلك التجربة التي ظننت فيها أنك تفعل شيئا جيدا، لكنك علمت لاحقا أنك ألحقت الأذى بشخص ما؟ في ذلك الوقت لم تكن مهتما مطلقا، وكنت غافلا عن مشاعر الشخص الآخر، والأمر مماثل نوعا ما لطريقة تعاطي معظمنا مع الجوارب. زرت منزل زبونة في 50 من عمرها يوما، وكما هي الحال دوما بدأنا بترتيب ملابسها. رتبنا خزانة ملابسها بوتيرة جيدة، وانتهينا من الملابس الداخلية، وكنا على وشك البدء بتنظيم جواربها. لكن عندما فتحت درج جواربها أصابتني الصدمة، فقد كان الدرج مليئا بكتل شبيهة بحبات البطاطا. اضطوت الجوارب بطريقة جعلتها تبدو مثل الكرات، ثم ربطت جواربها بإحكام في الوسط. عجزت عن الكلام. كانت زبونتي ترتدي مئزرا أبيض، فابتسمت لي وقالت: يسهل انتقاء ما أريده بهذه الطريقة، كما أن ترتيبها بسيط أيضا، ألا تظنين ذلك؟ وعلى الرغم من مصادفتي مثل هذا الموقف كثيرا خلال دروسي، إلى أن الدهشة تصيبني على الدوام. دعني أقول لك أمرا واضحا، لا تربط جواربك أبدا، لا تحول جواربك إلى كرات مطلقا. أشرت إلى الجوارب الملفوفة على شكل كرات وقلت لها: انظري إليها بعناية، يفترض أن يكون هذا وقتها كي ترتاح، فهل تظنين فعلا أنها تستطيع الاستراحة هكذا؟ هذا صحيح، فالجوارب المحفوظة في درجك تكون مبدئيا في إجازة، فهي تتعرض لإرهاق شديد خلال عملها اليومي، إذ تكون عالقة بين قدميك وحذائك وتتحمل الضغط والاحتكاك لحماية قدميك الغاليتين. لذا إن الوقت الذي تمضيه في درجك هو فرصتها الوحيدة للاستراحة، لكن إذا تم طيها أو لفها على شكل كرات أو ربطها فستكون دوما في حالة توتر، فيما قماشها ممدود ومطاطها مشدود، وهكذا ستدحرج وترتطم ببعضها كلما فتح الدرج أو أغلق. أما الجوارب غير المحفوظة التي يتم دفعها إلى الجهة الخلفية للدرج فستبقى في الغالب منسية لوقت طويل جدا حتى يفسد مطاطها، وحين يكتشفها صاحبها أخيرا ويحاول لبسها سيكون الوقت قد فات كثيرا، وسيتم تحويل الجوارب إلى نفايات. وهل من معاملة أسوأ من هذه؟ فلنبدأ بكيفية طي الجوارب النسائية. إذا كنت قد ربطتها سابقا فباشري في فك العقدة، اجعلي مساحة الأصابع في أول قدم فوق مساحة القدم الأخرى، واطوي الجوارب بالطول إلى نصفين، ثم اطويها إلى ثلاثة أقسام مع التأكد من أن مساحة الأصابع موجودة نحو الداخل وليس إلى الخارج، فيما الخصر المطاطي ناتئ قليلا في الأعلى، وأخيرا لفي الجوارب بإحكام صعودا صوب الخصر المطاطي. إذا كان الخصر المطاطي في الجهة الخارجية حين تنتهين فستكونين قد أبليت حسنا. اطوي الجوارب العالية حتى الركبة بالطريقة نفسها، ومع القماش الأكثر سماكة مثل الجوارب الشتوية سيسهل لفها إذا طويتها إلى نصفين وليس إلى ثلاثة أقسام. المهم أن تكون الجوارب جامدة وثابتة حين تنتهين، تماما مثل لفافة السوشي. عند حفظ الجوارب في درج رتبها بشكل منتصب حيث تكون الجهة المبرومة مرئية، وإذا حفظتها في أدراج بلاستيكية فأنا أوصيك بوضعها في صندوق كرتوني أولا كي لا تنزلق وتنفك، ثم ضع الصندوق في الدرج. تعتبر علبة الأحذية ذات حجم مثالي لتوضيب الجوارب، وهذه الطريقة ممتازة من كل النواحي، فهي تتيح لك رؤية عدد الجوارب التي لديك بلمح البصر وتحميها من الضرر وتبقيها ناعمة وغير مجعدة ليسهل ارتداؤها لاحقا، كما تجعل جواربك أفضل حالا. أما طي الجوارب العادية فهو أكثر سهولة. إذا كنت قد طويت القسم العلوي منها فباشر في فكها، ضع أول جارب فوق الآخر واتبع المبدأ نفسه المعتمد في طي الملابس. بالنسبة إلى الجوارب ذات القصات المنخفضة التي تغطي القدم فقط، يكفي طيها مرتين فقط. وبالنسبة إلى الجوارب التي تصل إلى الكاحل، يكفي طيها ثلاث مرات. وبالنسبة إلى الجوارب التي تصل إلى الركبة أو تتعدى الركبة، يمكن طيها 4 إلى 6 مرات. يمكنك تعديل عدد الطيات لبلوغ الارتفاع المثالي لدرجك، والأمر سهل، فأساس الطي هو السعي للحصول على مستطيل بسيط. احفظ الجوارب منتصبة مثل ما فعلت في الملابس، وسوف تذهل بالمساحة القليلة التي تحتاج إليها مقارنة مع كرات البطاطا، وسوف تلاحظ أن جواربك تتنفس الصعداء لأنه تم فكها. عندما أرى التلاميذ يرتدون جوارب عالية وإنما رخوة في الأعلى، أتوق إلى إطلاعهم على كيفية طي جواربهم بطريقة صحيحة. الملابس الموسمية. لا داعي لتخزين الملابس الموسمية. شهر يونيو هو موسم الأمطار في اليابان، وهو أيضا شهر تبديل الملابس، أي حين ينتقل الناس إلى الملابس الصيفية. تسبق ذلك عدة أسابيع من التنظيف وتوضيب الملابس الشتوية وإخراج الملابس الصيفية، وكلما اقترب هذا الوقت من السنة أذكر أنني كنت أفعل الشيء نفسه أيضا، لكنني بعد ذلك لم أعد أزعج نفسي بتوضيب الملابس الموسمية. فعادة تبديل الملابس بدأت في الصين وتم إدخالها إلى اليابان بمثابة طقس ملكي خلال الحقبة الهيانية. وفي أواخر القرن 19 حين بدأ العمال والطلاب بارتداء البذلات الموحدة، تم إدخال هذه العادة إلى الشركات والمدارس، وبالفعل انتقلت الشركات والمدارس إلى البذلات الموحدة الصيفية في بداية شهر يونيو، وإلى الملابس الموحدة الشتوية في بداية شهر أكتوبر. بتعبير آخر، تم تطبيق هذه القاعدة فقط ضمن المنظمات، ولم يكن من الضروري نقلها إلى المنزل العادي، لكن كما هي حال كل شخص ياباني آخر، اقتنعت أيضا أنه يجدر بتوضيب الملابس الموسمية وإعادة نبشها مرتين في السنة. أي في شهري يونيو وأكتوبر. لقد أمضيت هذين الشهرين في إفراغ الخزائن والأدراج وإعادة ملئها، لكن لأكون صريحة وجدت هذه العادة مزعجة جدا. فإذا كنت قد وضعت فستانا أريد ارتداءه لاحقا في صندوق على الرف العلوي في الخزانة مثلا، كنت أجد صعوبة كبيرة في إنزاله وإخراجه من الصندوق، لذا كنت أتنازل وأختار شيئا آخر. وفي بعض الأعوام لم أنجح في إعادة نبشة ملابسي الصيفية إلا في شهر يوليو. كنت أدرك في غضون ذلك أنني أشتري ملابس مماثلة لتلك التي أملكها، وما إن أخرج ملابسي الصيفية حتى يتبدل الطقس فجأة ويصبح باردا جدا. لقد توقفت عن عادة تخزين الملابس الموسمية، فمع إدخال مكيفات الهواء وأجهزة التدفئة المركزية إلى حياتنا باتت منازلنا أقل تأثرا بالطقس الخارجي، لذا لم يعد من المستغرب الآن رؤية أشخاص يرتدون القمصان القطنية داخل منازلهم في منتصف فصل الشتاء. إذا لقد حان الوقت للتخلي عن هذه العادة وإبقاء كل ملابسنا جاهزة للاستعمال على الدوام بصرف النظر عن الموسم. يحب زبائني هذه الطريقة، لا سيما وأنهم يستطيعون دوما رؤية الملابس التي يملكونها ولا تبرز الحاجة إلى تقنيات صعبة. فكل ما تحتاج إليه هو تنظيم ملابسك، شرط ألا تخزن ملابسك التي لا تناسب هذا الموسم. المهم هو عدم الإفراط في التقسيم إلى فئات. قسم ملابسك إلى ملابس قطنية وملابس صوفية عند ترتيبها في الدرج، وتجنب التصنيف وفق الموسم، أي الصيف والشتاء والخريف والربيع، أو وفق النشاط، أي العمل والتسلية، لأن هذا التصنيف يبقى غامضا جدا. إذا كانت مساحة زبوني محدودة فأنا أوصيه بتوضيب الأغراض الصغيرة والمحددة التي لا تناسب الموسم الذي نكون فيه، مثل ملابس السباحة وقبعات الشمس لموسم الصيف والأوشحة والقفازات والقبعات لموسم الشتاء. وبما أن المعاطف الشتوية ليست صغيرة الحجم يمكن تركها في الخزانة حتى لو لم يكن الموسم مناسبا لها. بالنسبة إلى الذين لا يملكون من بينكم مساحات كافية، دعوني أشارككم بعض النصائح لتخزين ملابسكم التي لا تناسب الموسم. فالعديد من الأشخاص يخزنون ملابسهم التي لا تناسب الموسم في علب بلاستيكية ذات أغطية، إلا أن هذه العلب أصعب أنواع وحدات التخزين التي يمكن استعمالها بفعالية. فبعد وضعها في الخزانة سيتم حتما وضع شيء ما فوقها، وبالتالي إن سحب تلك العلبة وفتحها سيتطلب عملا إضافيا، وفي النهاية سيسهل نسيان أمر العلبة إلى أن يوشك الموسم على الانتهاء. وإذا كنت تنوي شراء وحدات للتخزين في المستقبل القريب فأنا أوصيك بشراء مجموعة من الأدراج. احرص على عدم دفن الملابس في الخزانة حتى لو كانت غير مناسبة للموسم، فالملابس التي يتم إخفاؤها لنصف سنة تبدو باهتة ومفتقدة إلى الحيوية، وبدلا من ذلك اسمح بدخول بعض الضوء والهواء إليها بين الحين والآخر. افتح الدرج أحيانا ومرر يدك فوق محتوياته، اجعل تلك المحتويات تعلم أنك تهتم بها وتشوق لارتدائها عندما يحين موسمها. هذا النوع من التواصل يساعد ملابسك على البقاء منتعشة ويبقي علاقتك بها حية لوقت أطول. تخزين الكتب، ضع كل كتبك على الأرض بعد انتهائك من تنظيم ملابسك وتخزينها، يحين الوقت للانتقال إلى الكتب. والكتب من بين الأشياء الأساسية التي يجب الناس صعوبة كبيرة في رميها، وبالفعل يقول العديد من الأشخاص إنهم لا يستطيعون الانفصال عن الكتب بصرف النظر عما إذا كانوا قراء مواظبين أم لا. لكن المشكلة الحقيقية في الواقع هي طريقة تخليهم عنها. إحدى زموناتي امرأة في العقد الثالث من عمرها تعمل في شركة استثمارية أجنبية وهي تحب الكتب، ولم تكن تقرأ كل الكتب المرتبطة بعملها فقط، وإنما قرأت أيضا مجموعة واسعة من القصص والكتب المصورة. وبطبيعة الحال كانت غرفتها مليئة بالكتب، ولم تملك فقط ثلاث مكتبات كبيرة عالية حتى السقف ومليئة بالكتب، وإنما امتلكت أيضا 20 كدسة عالية من الكتب المكدسة بطريقة عشوائية على الأرض. عند دخولي غرفتها توجب علي المشي قرب الحائط والاستدارة بين الحين والآخر لتفادي الارتطام بتلك الكومات. قلت لها ما أقوله لكل زبائني، ابدأي من فضلك بإزالة كل الكتب من رفوفك وضعيها كلها على الأرض. فاتسعت عيناها استغرابا وقالت كلها؟ هناك عدد كبير جدا منها. نعم أعرف كلها من فضلك، لكن ترددت هنية كما لو أنها تبحث عن الكلمات قبل أن تتابع. أليس من السهل الاختيار بينها فيما لا تزال على الرف حيث أستطيع رؤية العناوين؟ يتم ترتيب الكتب عادة في صفوف في المكتبات حيث تكون عناوينها مرئية بوضوح، ويصبح من المنطقي أكثر التخلص من تلك التي لا تريدها عندما تتمكن من رؤيتها. وبالإضافة إلى ذلك تكون الكتب ثقيلة عادة لذا إن إنزالها كلها من الرف لإعادة وضعها مجددا يبدو مثل مضيعة للجهد، ورغم ذلك لا تفوت هذه الخطوة. أنزل كل الكتب عن رفوف مكتبك، إذ لا يمكنك الحكم فيما إذا كان الكتاب يأسر اهتمامك أم لا إن كان لا يزال على الرف. فتماما مثل الملابس أو كل المقتنيات الأخرى، إن الكتب التي تبقى غير ملموسة على الرف لوقت طويل جدا تدخل في مرحلة سبات، أو يجدر بي ربما القول إنها تصبح غير مرئية. فرغم كونها أمام أعيننا تبقى غير مرئية تماما مثلما يقف الجندب ساكنا على العشب ويندمج مع محيطه.